الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، فإني أحمد الله جل وعلا وهو أهل من الحمد والثناء على ما من به علينا من إقامة هذه الدورة العلمية السابعة في هذا الجامع والتي تحوي على علماء فضلاء وطلبة علم أجلاء. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما كتب الله عز وجل لهذه الدورات من قبول ورضا. نسأل الله عز وجل أن يبارك في علمائنا السائرين على خطى سلفنا الصالح، فكم من طريق خير تدلون عليه وكم من طريق شر حذرون منه، فاقتداء بحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الدورات الشرعية التي تقام في هذا الجامع نحسبها على خير وعلى هدى، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في المشاركين. وأشكركم أيها الطلبة طلبة العلم ممن قدموا من خارج المملكة ومن داخلها، أشكركم وأن الله عز وجل يكتب لكم الخير في هذه الخطوات. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به الطريق الى الجنه. فمرحبا بطلبه العلم. واترككم مع فضيله الشيخ الدكتور محمد بن هادي المنصري في القاء محاضرتي التي هي بعنوان اتق الله حيثما كنت، فليتفضل مشكورا وفقه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإنه ليسرنا أن نلتقي بإخواننا وبطلابنا طلبة العلم في هذه الدورة، دورة الصحابي الجليل عتبة بن غزوان رضي الله عنه، في مسجده الذي سمي باسمه جامع عتبة بن غزوان رضي الله عنه، بحي الاتصالات بهذه المدينة، مدينة الدمام، في هذا العام، عام 340,000، في هذا اليوم، يوم السبت 25 من شهر رجب الفرد، أحد الأشهر الحرم. وكما سمعنا عنوان هذه الكلمة، وأنها بعنوان اتق الله حيثما كنت. وهذا صدر حديث خرجه الإمام أبو عيسى الترمذي في جامعه، إذ جاء ذلك من حديث أبي ذر رضي الله عنه، ومن حديث معاذ رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما، لكل واحد منهما: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. ثلاث جمل احتوى عليها هذا الحديث، كل جملة منها عظيمة، وهذا من جوامع كلمه صلوات الله وسلامه عليه الذي اختصه الله به، فإنه قد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أوتيت جوامع الكلم. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: واختصر لي الحديث اختصارا. فهذا من مختصر الكلام الذي احتوى على معان كثيرة، تنوعت عبارات الشراح، شراح الأحاديث، وتكاثرت ولم تحط بكل ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمات اليسيرات. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه، حيث فضله بهذا إذ آتاه جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث من الجوامع: اتق الله حيثما كنت، هذه الوصية الأولى. والوصية الثانية: أتبع السيئة الحسنة تمحها. والوصية الثالثة: خالق الناس بخلق حسن. فاحتوى هذا الحديث على الإيمان، واحتوى على عمل الجوارح، ألا وهو إتباع السيئة بالحسنة، واحتوى على المعاملات، معاملات الناس فيما بينهم. فهو حديث عظيم جمع لهذه الأركان الثلاثة العظيمة، وبتطبيقه تنتظم أمور الدنيا والآخرة، وتصلح حياة المرء في معاشه ومعاده. فأما الوصية الأولى فهي وصيته صلى الله عليه وسلم بتقوى الله جل وعلا، وهذا كثير في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمما جاء في كتاب الله ما سمعنا في الآيات التي افتتحنا بها خطبة الحاجة، التي كان يفتتح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه ويعلمها أصحابه عليه الصلاة والسلام، إذ كان يفتتح خطبه عليه الصلاة والسلام بها، لا بالكلام المسجوع الذي نسمعه نحن اليوم من كثير من الناس، وليس المسجوع فقط، وإنما المسجوع الذي يمله السامع فترى التكلف فيه، حتى إن السمع ليمجه وينفر منه الطبع، يظهر عليه علامة التكلف. فالسجع إذا جاء على سجية بسبب اكتمال الفصاحة ولبلاغة المتكلم هذا لا يؤثر، بل يكون حلوا مطلوبا. أما الذي يكون ممجوجا تنفر منه الطباع فهو المتكلف. وقديما قيل: ما أحسن السجع؟ قال المعلم: ما خف على السمع. فقال السائل: مثل ماذا؟ اضرب لي مثال. قال: مثل هذا الذي سمعت. فكانت الثانية سجعة غير مقصودة أحلى وأحلى. مثل ماذا؟ قال: مثل هذا، يشير إلى ما تقدم، وهو قوله حينما سأله: ما أحسن السجع؟ قال: ما خف على السمع. فجاءت الكلمة مسجوعة، فقال له: مثل ماذا؟ قال: مثل هذا، يعني الذي سمعته قبل. فجاء اسم الإشارة هذا أيضا موافق لماذا للسؤال، فجاء مسجوعا من غير تكلف، فكان أجمل وأجمل. فالشاهد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح خطبه بهذه الخطبة العظيمة، ويستفتح أموره بها صلوات الله وسلامه عليه، ويعلمها أصحابه. ففي هذه الخطبة افتتاحها بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه الآية الأولى في هذه الخطبة، اتقوا الله حق تقاته. والآية الثانية يا أيها الناس، خطاب لجميع الناس، عموم الناس، ذرية آدم كلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الخلق كافة جنا وإنسا. والخطاب وإن كان لبني آدم إلا أن الجن داخلون فيهم. فالشاهد قول الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم، وذكرهم بماذا؟ بأنه هو الذي أوجدهم، وذلك في قوله الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. فأصل الناس كلهم يعودون إلى نفس واحدة، فإن الله جل وعلا خلق آدم عليه الصلاة والسلام بيده، خلقه من تراب، من طين، من صلصال من حمأ مسنون، ثم سواه بعد ذلك ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكة. فأصل الناس جميعا من نفس واحدة. ثم قال الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، خلق زوجها وهي حواء. والزوج في اللغة يطلق على المرأة، فالعرب تقول زوج وتريد به المرأة، وإنما جاءت التاء عند الفرضيين للتفريق بين الزوج إذا كان الوارث ذكر يرث زوجته، والتفريق بين الوارث إذا كانت أنثى فقيل زوجة، وإلا اللفظ زوج يشمل الذكر والأنثى. قال وخلق منها زوجها يعني حواء. فالله سبحانه وتعالى خلق حواء من آدم، فدل ذلك على أن أصل الخلقة كان ممن؟ من آدم عليه الصلاة والسلام، فهو أبو البشر، خلق زوجه منه من ضلع، ثم بعد ذلك بث منهما رجالا كثيرا ونساء. فالناس في خلقهم على أنواع، منهم من خلق من ذكر دون أنثى كما خلقت حواء من آدم وهو ذكر وليست هناك أنثى خرجت منها، ومنهم من خلق من أنثى دون ذكر كما حصل ذلك لعيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فإن الله جل وعز خلقه من مريم، قال له كن فيكون بكلمته سبحانه، فهو كلمة الله وروح منه جل وعلا، أرسل بها الملك فقام بما أمره الله، فجاء عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فجاء من أنثى بلا ذكر، وبقية الخلق من أنثى وذكر. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. والدليل على هذه المراتب هذا الذي سمعنا، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، هذه النفس ذكر بدون أنثى، وخلق منها زوجها أنثى بدون ذكر، جاءت الأنثى من ذكر دون أنثى، جاءت الأنثى وهي حواء من ذكر وهو آدم دون أنثى، ثم أنثى ذكر وهو عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، جاء من أنثى بدون ذكر. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من المنترين. فالشاهد هذا أصل بني آدم، أنه يأتي هذا من هذا وهذا من هذا. والصورة الثالثة وخلق منها زوجها التي أشرنا إليها فيما بين الصورتين، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، يعني من الذكر ومن الأنثى بث الرجال والنساء، وهو الخلق المعروف الذي تناسى منه ذرية آدم، وسيبقون يعمرون هذه الأرض إلى أن يشاء الله جل وعلا بقيام الساعة. فالشاهد يا أيها الناس اتقوا ربكم، هذا خطاب للجميع، الذي خلقكم من نفس واحدة لماذا نتقيه؟ لأنه هو الخالق جل وعلا، هو الذي أوجدنا من العدم وغذانا بالنعم، خلقنا وأنعم علينا وتفضل سبحانه وتعالى. ما خلقنا ليتقوى بنا من ضعف، ولا ليستكثر بنا من قلة، ولا ليستغني بنا من فقر، سبحانه وتعالى هو الغني الحميد. وإنما خلقنا لنعمر هذه الأرض بعبادته وطاعته سبحانه وتعالى. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، والخليفة هنا خلفاء يخلف بعضهم بعضا، وليس معناه كما قال بعض الناس الخليفة خليفة عن الله في أرضه، لا، فإن الله جل وعلا هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله سبحانه وتعالى. وإنما الخليفة هنا الخلائف، كما قال جل وعلا خلائف في الأرض لينظر كيف تعملون، فالمراد بالخليفة يعني يخلف بعضكم بعضا، هذا هو المعنى الصحيح، لا أنه معنى خليفة يعني خليفة عن الله، لا، فإن الله ليس بغائب، فهو سبحانه وتعالى مالك للأرض والسماء وما فيهما ومن فيهما وما احتوت عليهما سبحانه وتعالى. وإذ قال ربك إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يعني هذا السؤال من الملائكة سؤال استفهام للتعلم، لا سؤال إنكار واعتراض على الله تبارك وتعالى، وإنما هو سؤال استفهام للتعلم. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني ما لا تعلمون، قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال بعض المفسرين كأنه والله أعلم كان في هذا الكون قبل خلق آدم مخلوقات بهذا الصنف، فالملائكة سألوا عن ذلك، هل يكون هؤلاء مثل أولئك يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء؟ فقال الله جل وعلا إني أعلم ما لا تعلمون، ثم بين لهم فضل هذا الخليفة الذي سيخلف في هذه الأرض ويأتي ذرية تتخالف يعقب بعضها بعضا منه، كيف سيكون؟ فبماذا أظهره وبماذا بين فضله؟ ما أظهره بالقوة، فهو ضعيف مهما كان، خلق من تراب، والتراب الماء يقضي عليه، الماء إذا سلط على التراب أتلفه، ترى السيول الجارفة تأتي والفيضانات الكثيرة تأتي فتفسد التربة، فالتراب ضعيف. ولذلك يقول الشاعر قديما لما قيل له لماذا ما تركب معنا في البحر، فقال مطرفا في ذلك قال لا أركب البحر أخشى علي منه المعاطب، طين أنا وهو ماء والماء في الطين والطين في الماء ذائب، طين أنا وهو ماء يعني أصلي من طين والطين في الماء ذائب يعني يفسد يذهب. فالشاهد ابن آدم ضعيف أصله من تراب والتراب يفسده الماء، لكن الله جل وعلا فضله بشيء عظيم آخر ألا وهو العلم، قال إني أعلم ما لا تعلمون، ثم أظهر فضل هذا الإنسان وشرفه في العلم بالعلم، فعلمه علم آدم الأسماء كلها، أسماء كل شيء في هذه الدنيا، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، فظهر فضل آدم على الملائكة بما علمه الله سبحانه وتعالى، ففضل ابن آدم إنما هو منحصر في العلم، العلم أفضل مطلوب وطالبه من أشرف الخلق بين الناس كلهم، العلم أشرف مطلوب وطالبه من أفضل الخلق بين الناس كلهم، ففضل الله سبحانه وتعالى آدم عليه الصلاة والسلام بالعلم، وهذا العلم ارتفع به الحيوان الحقير الخسير حينما تعلم ألا وهو الكلب، قال جل وعز وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل. فهنا الكلب الذي نحن نغسل الإناء منه 7 مرات وذلك لغلظ نجاسته، إذا علم فتعلم فأصبح ينزجر إذا زجرته، ويأتمر إذا أمرته، فيمسك إذا صاد يمسك عليك لا ليأكل، وإنما يصيد لك أنت صاحبه الذي أرسلته، جاز لك أن تأكل من هذا الذي أمسكه. والكلب بماذا بالله عليكم يصيد؟ الكلب بماذا يصيد معشر الإخوان؟ بأسنانه ولا لا؟ أليس بفمه؟ يأكل الفريسة بفمه، لكنه إذا صاد لسيده صاد له بماذا؟ بفمه. ففمه هنا لم نؤمر نحن بغسل ما أصابه، بينما هناك إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرار إحداها بالتراب، هذا هو الصحيح في الرواية، إحداها بالتراب، وفي رواية أولاها بالتراب. فالصواب أن هذه الإحدى الواحدة التي جاءت مبهمة هي الأولى، والغسل من نجاسة الكلاب 7 وأولاهن بالتراب. أما القول آخرهن بالتراب فهذه شاذة ضعيفة، لأنه يلزم بعد ذلك أن تغسل 8 حتى تزيل التراب، فحينئذ ما يكون 7، فالغسل من نجاسة الكلاب 7 وأولاهن بالتراب. فأولى ما ذكر ما جاء في الحديث، بعضها يفسر بعضا 7 بالتراب إحداهن يعني أولاهن كما جاء في اللفظ الآخر، أما أخراهن فضعيفة شاذة. فالشاهد الكلب هنا نحن نغسل الإناء منه إذا ولغ 7 مرات، وفي هذه 7 الأولى بالتراب لشدة نجاسة فمه لما فيه من اللعاب النجس، لكنه إذا علم فتعلم فأصبح سيده يرسله فيمسك لسيده لا لنفسه ليأكل هو، فإننا أمرنا بأن نأكل ولم نؤمر بغسل ما أصاب فم الكلب، ما أصابه فم الكلب. لماذا؟ لأنه أصبح معلم هنا، فارتفع بالعلم ولا لا؟ ارتفع بالعلم. فانظر في الحالة الأولى أصاب بفمه في الإناء نغسل 7، الحالة الثانية لا نغسل ونأكل، رفعه العلم. وصورة أخرى فضل أيضا أو ذكر فيها الخسيس الحقير بسبب مصاحبة الفاضل، ألا وهو الكلب، إذ ذكر مع أصحاب الكهف سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فذكر الكلب هنا مع أهل الكهف مع الرفقة الصالحة أهل الإيمان، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين ومن أظلم من افترى على الله كذبا. الآيات. فذكر الكلب هنا لأنه رافق رفقة صالحة، فالخسيس إذا رافق الصالحين ذكر معهم، والحقير إذا ذاكر إذا رافق الفاضل ذكر معه، هذا ببركة مصاحبة الفضلاء وأهل الخير. فذكر الكلب هنا معهم لبركة هؤلاء الخيار أهل الإيمان والعلم النافع والعمل الصالح. فالشاهد فضل الله آدم على الملائكة بالعلم فظهر فضله، ظهر فضله. فالوصية الأولى في هذا الحديث اتق الله حيثما كنت، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، هذا خاص بأهل الإيمان، أهل الإيمان الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. والقول السديد أن تقول القول في محله في مكانه موافق لما أراده الله وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم، وموافق للعقل السوي الصحيح المستقيم الذي لا انحراف فيه، هذا هو القول السديد. فإذا قلت ذلك أصلح الله لك عملك، يصلح لكم أعمالكم، يصلح العمل ويغفر الذنب. فالشاهد هذه الآية فيها نداء لأهل الإيمان، والواجب على العبد أن ينظر إذا قيل له يا أيها الذين آمنوا، وهذا تشريف من الله تبارك وتعالى، إذ لا ينادي عباده إلا بأحب ما يحبون أن يسمعوا الإيمان، يا أيها الذين آمنوا. لهذا يقول عبد الله رضي الله تعالى عنه مسعود إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فهي إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. ثم هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم لهذين الصاحبين، اتق الله حيثما كنت، هي وصية الله كما قلت للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فنحن أوتينا الكتاب وهو القرآن العظيم الذي هو أفضل الكتب أفصحها كلاما وأحسنها نظاما وأبينها وأوضحها حلالا وحراما، فحلاله بين واضح وحرامه بين واضح ونظامه حسن، كل أحكامه عدل وكل أخباره صدق، لأنها من عند الله تبارك وتعالى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا إيش كبيرا، ما يتفق بعضه مع بعض، وقالوا إنما يعلمه بشر. قال قريش، قالوا هذا النبي جاء بهذا القرآن، محمد جاء به من عند فلان، فرد الله عليه قالوا إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، كيف يكون العجمي يأتيك بأفصح الكلام وهو لغتكم يا معشر قريش، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فهذا رد عظيم عليهم، أبان الله به كذبهم وأبطل به فريتهم هذه العظيمة التي نسبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد قال الله جل وعز ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم، فنحن أوتينا الكتاب من بعد وهم أوتوه من قبل، وهذه الآية جامعة لكل من أوتي كتاب قبلنا من الأمم من يهود ونصارى وغيرهم ممن لم نعلمهم نحن. فالأمة التي أرسل إليها إبراهيم جاءتهم الصحف، وموسى جاءتهم صحف، وجاءتهم التوراة، وعيسى جاءهم الإنجيل، وداود جاء بالزبور، وهكذا ونبينا صلى الله عليه وسلم جاء بهذا القرآن العظيم الذي اشتمل على خير ما تقدم في الكتب السابقة وزاد عليها بخير لم يذكر فيها، ووضع آثار وأغلال كانت على الأمم قبلنا فوضعها الله جل وعلا عنا رحمة منه سبحانه وتعالى بنا ورأفة بنا. فوصية الله للأولين في هذه الكتب هي التقوى، ووصيته لنا نحن معشر المسلمين في كتابنا هي التقوى. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فإذا قال لك أخوك المسلم يا عبد الله اتق الله فلا تغضب، ليس معنى ذلك أنك مذنب، ليس معنى ذلك أنك عاصي، ليس معنى ذلك أنك فاجر، لا، هذه وصية عظيمة. الله جل وعز يقول لنبيه يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هذا وهو النبي صلى الله عليه وسلم. الآن بعض الناس وللأسف إذا قلت له اتق الله غضب وقلت شوفني أنا على معاصي الله، هذا من نقص عقله وقلة علمه، فما يقول لك اتق الله إلا من يحب يذكرك بتقوى الله تبارك وتعالى. فهذه الوصية وصية عظيمة، وصية الله للأمم كلهم. فهذه الكلمة اتقوا الله جامعة لكل خير، والتقوى الله هي خوفه سبحانه وتعالى والحذر من عذابه والرغبة في ثوابه. ولا يكون ذلك إلا بعلم ما أراده الله وأمر به، وما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به، ومعرفة وعلم ما نهى الله عنه وكرهه وأبغضه، ومعرفة ما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم وكرهه وأبغضه، حتى يأتي الإنسان هذا على علم ويأتي هذا على علم. فإذا التقوى أن تعمل بينك وبين عذاب الله وقاية، بينك وبين العذاب تجعل وقاية، تحول بينك وبين الوقوع في هذا العذاب، تحول بينك وبين نزول هذا العذاب بك. كيف؟ بأن تعمل بأوامر الله وتطيعه سبحانه وتعالى، وتجتنب نواهيه ومعاصيه فلا تقربها، فحينئذ أنت المتقي. أن تعمل بطاعة الله كما قال طلق بن علي، طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، هذه التقوى، وتترك ما حرم الله على نور من الله تخشى عقابه سبحانه وتعالى. فهذه هي التقوى، تعمل بعلم ونور راجيا في هذا الثواب وخائفا من ذاك في ذاك من العقاب الذي ينزله الله سبحانه وتعالى بمن عصاه. فالعلم هو الأصل في ذلك، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثوابه، وأن تحذر معصية الله على نور من الله تخاف عقابه سبحانه وتعالى. هذه هي التقوى، والتقوى لها آثار عظيمة. فتقوى الله تبارك وتعالى عمود الخير وجماع الخير كله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والآية الأخرى: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فتقوى الله هي طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في الأمر فعلا وفي المحرم اجتنابا، رجاء الثواب وخوف العقاب. وقوله صلى الله عليه وسلم: حيثما كنت، هذا توكيد يحصل منه الإنسان على كمال التوحيد. فإن الإنسان قد يكون أمام الناس قائما بذلك، فإذا خلع وانفرد ربما راودته نفسه إلى شيء من المعاصي، مغترا بأن حاله مستترة عن الناس وأنه لا يراه أحد، فيأتيه الشيطان بمثل هذا الوسواس. ولكن يجب عليه أن يراقب الله تبارك وتعالى حيثما كنت، يعني في خلواتك وجلواتك. فكما أنك في جلواتك، يعني الحالة الظاهرة منك التي يراها الناس، تحذر من أن تقع في المعاصي التي يذمك الناس عليها، فيجب عليك أن تكون أشد حذرا في الخلوة، لأنه وإن لم يكن معك أحد من المخلوقين لكن معك من هو أعظم، ألا وهو الخالق تبارك وتعالى سبحانه وتعالى يراك ويطلع عليك ما أنت عامل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حيثما كنت. كان الإمام أحمد رحمه الله ينشد: إذا ما خلوت الدهر يوما بريبة فلا تقل، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أنما تخفي عليه يغيب أبدا. الذي تظن أنك استخفيت يطلع الله عليه. تستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معه إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فإذا كان يختفي من الناس ولا يستخفي من الله، أين سيستخفي من الله تبارك وتعالى؟ أين سيذهب منه سبحانه وتعالى وهو الذي معه يكتب ما يبيت ويطلع على ما يعمل في جرح الليالي الداجية في الظلم ويراه سبحانه وتعالى يطلع على ما يعمل وما يقول، بل وعلى أعظم من ذلك، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ما توسوس به النفس يعلمه سبحانه وتعالى، وكيف لا يعلمه هو الذي خلقها جل وعلا. فيجب على العبد أن يراقب الله تبارك وتعالى في كل أحواله، في خلواته وفي جلواته، وأن يكون هذا وهذا. ولذلك يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: ليست التقوى صيام النهار وقيام الليل والتخليط ما بين ذلك، التقوى ليست بصيام الليل بصيام النهار وقيام الليل وتخلط بعد ذلك الحلال بالحرام، لا، ليست هذه التقوى. التقوى الحقيقية قال: إنما تقوم، رحمه الله تعالى يقول: إنما تترك الحرام وتأتي الحلال، هذا هو التقوى الحقيقية. ما هو تتظاهر بالصلاة وتتظاهر بالصيام، ولكن إذا خلوت ما ردك شيء عن الحرام، فنسأل الله العافية والسلامة، تخلط بين ذلك، لا، هذه ما هي التقوى. التقوى هي الانزجار عما زجر الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، والإتيان بما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فتقوى الله هذه هي. والله سبحانه وتعالى اختبرنا بها، قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ثم قال جل وعلا: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اتق الله، اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. انظر هذا العمل، هل ترجوه غدا بين يدي الله صلاحا ونفعا وثوابا، أو هذا العمل الذي تقدمه تحذره بين يدي الله فسادا وبطلانا ونقمة وعذابا؟ انظر ماذا قدمت لنفسك، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اتق الله، نعم هذا أمر، لكن مع التقوى الأمر إذا عملت انظر ماذا تنظر في ثمرة هذا الذي عملت، ماذا ترجو، هل ترجو خيرا من ورائه فاستبشر وأكثر، أو ترجو أو تخاف شرا وسوءا من ورائه، تخاف من عذاب الله تبارك وتعالى، فهنا يجب عليك أن تحجب، فاستفتي قلبك في هذا، أنت تعرف. اتقوا الله حق تقاته سبحانه وتعالى، اتق الله حيثما كنت، يعني في الخلوات والجلوات، في كل أمورك، والكلام في هذا يطول لا يستطيع الإنسان يأتي عليه. الوصية الثانية: أتبع الحسنة السيئة الحسنة تمحها، أتبع السيئة الحسنة تمحها. وذلك أن الإنسان معرض للعصيان ومعرض للخطأ، ولكن الموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى لتدارك ذلك، وهذا بماذا؟ بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى، والإكثار من الاستغفار والحسنات الماحيات لهذه السيئات، فإن هذه السيئات يمحوها الله جل وعز عنك بالتوبة وبالاستغفار، والتوبة مطلب شرعي أمر الله سبحانه وتعالى به، فقال جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، لعلكم تفلحون. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. فهذا أمر من الله تبارك وتعالى، والتوبة واجبة على كل أحد منا، فإن لا نزال نخطي ونذنب نشعر أو لم نشعر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه الصحيح: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، وأستغفرك لما لا أعلم. فإذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقوله فكيف بنا نحن؟ الله أكبر، ما أعظم الذي نفعله ونحن نعلمه، نعلم. ومع هذا التوبة عندنا قليلة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فابن آدم قد يقع في الخطأ ويقع في الدق ويقع في المعصية غفلة وذهولا من غير علم، فيجب عليه أن يتدارك نفسه، يجب عليه أن يتوب. ولهذا جاء في حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 70 مرة، وجاء في الرواية الأخرى 100 مرة، وجاء في ثالثة أكثر من 70 مرة. فإذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع هذا حاله، فكيف بنا نحن ونحن ما أكثر الخلق عندنا؟ الواجب علينا أن نعتبر ونتعظ. أتبع السيئة الحسنة تمحوها، الأعمال الصالحة مكفرات أيضا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: الإسلام يهدم ما كان قبله، الإسلام يهدم ما كان قبله. قال جل وعز: فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أولئك أن يكونوا مفلحين. فهذا الذي يتوب من الشرك ثم يؤمن بالله تبارك وتعالى ويعمل صالحا فعسى أولئك أن يكونوا مهتدين، فعسى أولئك أن يكونوا مهتدين من المهتدين. فعسى هنا في حق الله تبارك وتعالى تحقيقية، فالشاهد أن الإنسان إذا تاب وآمن وعمل صالحا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك بدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. هؤلاء الذين جاءوا بهذه الحسنات تمحو السيئات، سيئاتهم التي زلفت تمحو هذه الحسنات تكفر. ولهذا العبد تأتيه يوم القيامة أنواع من المكفرات التي يكفر الله سبحانه وتعالى بها عنه ذنوبه، رحمته تبارك وتعالى قبل كل شيء ومغفرته، ثم أعماله الصالحة، ثم المصائب التي يبتليه الله جل وعلا بها فيرى صبره فيصبر عليها، فالله سبحانه وتعالى يكفر عنه بذلك. فالشاهد قوله صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. هذه الحسنات تقضي على تلك السيئات، وظاهر النصوص كما قال جمع من العلم دالة على هذا، وقد جاء في ذلك النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك الصلوات الخمس والجمعة للجمعة ورمضان لرمضان مكفرات ما بينهن، ما اجتنبت الكبائر، كبائر الذنوب لا بد فيها من التوبة، وأما صغائرها فتكفرها الأعمال الصالحة. هذه التي جاء ذكرها في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. قال جل وعز: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وفي الآية الأخرى: إنه سميع عليم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هؤلاء يتوبون. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، ثم يتوب من بعد ذلك، هؤلاء يتوب الله سبحانه وتعالى عليهم. فالشاهد الأعمال الصالحة تمحو ما زلفت من الأعمال، ما زلف من الأعمال السيئة. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم واشترط عليه كما جاء في حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه حينما قال ابسط يديك فلأبايعه، فلما بسط النبي صلى الله عليه وسلم يده كف يده رضي الله تعالى عنه، ثم قال أريد أن أشترط لنفسي، قال تشترط؟ قال نعم. ماذا يشترط؟ يعني مغفرة الذي تقدم من ذنوبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تعلم أن الإسلام يهدم ما كان قبله، أن الإسلام يهدم ما كان قبله، والإسلام هو العمل الصالح، الإسلام هو العمل الصالح يهدم ما كان قبله. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا كما في الصحيحين إذا أسلم العبد محيت عنه كل سيئة كان قد زلفها أو أسلفها، يعني فيما مضى في حال الشرك والكفر. وإن أساء، إذا أسلم العبد وأحسن محيت عنه كل سيئة كان قد سلفها، وإذا أسلم وإذا أساء أخذ بالأول والآخر، وإذا أساء أخذ بالأول والآخر، الذي قبل الإسلام والذي بعد، نسأل الله العافية والسلامة. هذا دليل على أن الأعمال الصالحة يمحى بها، فإذا جاء سيء بعد سيء أخذ بالأول وبالأخير عياذا بالله من ذلك. وأتبع السيئة الحسنة تمحها. قال جل وعلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فانظر مكان الحسنة كيف تكون، الرد الحسن كيف يكون مع الناس. فالله جل وعلا أجل وأعلى وأكرم سبحانه وتعالى، وهو أجود الأجودين، فإذا رأى من عبده هذا فإنه يجود ويتفضل تبارك وتعالى عليه، يجود ويتكرم سبحانه وتعالى. فنحن نعصي ونخطي جهلا وفظاظة وهو يجود ويغفر سبحانه وتعالى منة وتكرما. يقول الشافعي رحمه الله تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. أسيء وأخطي غلظة وفظاظة، رحمة الله عليه، فالعبد بجهله وبسبب غفلته يحصل منه هذا، وأما الرب تبارك وتعالى فيحصل منه الرحمة والتجاوز إذا رأى من عبده الإقبال عليه بعدما يتذكر. الشاهد اتباع السيئات بالحسنات من أعظم الأسباب التي تمحو هذه السيئات بإذن الله تبارك وتعالى. والوصية الثالثة في هذا الحديث وخالق الناس بخلق حسن. والخلق الحسن هذا ركيزة من ركائز ديننا معشر المسلمين، فإنا مأمورون به ومطالبون به، فإن الخلق الحسن من الإيمان، وإذا استكمل العبد الأخلاق الحسنة فقد وفق للخير العظيم، فإنه يحبه الله ويحبه الناس، ومحبة الله تبارك وتعالى له هي الأصل. فإذا أحبه الله كما جاء في حديث صحيح حديث أبي هريرة نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له بعد ذلك القبول في الأرض. بسبب ماذا؟ بسبب استقامته على أمر الله ورسوله. والأخلاق الحسنة هي الاستقامة على أمر الله ورسوله، مخالقة الناس ومعاملة الناس بما أمره الله بما أمرك به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا بما يهوون ويريدون. فأنت إن فعلت ذلك مخالفا أمر الله ورسوله أسأت، ووضع لك ضد ذلك في الأرض. واسمعوا ذلك في الحديث الصحيح أيضا، قال صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس. من أرضى الله بسخط الناس يعني اتبع أمر الله وما يريده الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من المراضي والمحاب، فإن الناس سيسخطون عليه، ما هو كلهم، المراد بعضهم، ولو سخطوا عليه فإن الله سيرضى عنه، ومن رضي الله عنه فسيرضي عنه الناس إن عاجلا أو آجلا مهما كان. من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، النتيجة هذه، يرضى الله عنه ابتداء ثم سيرضي عنه الناس انتهاء، وذلك بإظهاره لهم حسن صنيعه وصدقه في ذلك، فيعرفون ولو ذموه اليوم غدا يتبينون أنه كان صادقا، رحم لو كان بعد موته رحم الله فلان كان والله صادق، ما الآن عرفنا أنه ما أراد إلا الصدق وما أراد إلا الخير، تبينوا سيرضون عنه ولو بعد مماته، ويبقى الذكر الحسن له. ولكن الحالة الثانية: ومن أسخط الله ومن أرضى الناس بسخط الله، من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، يعني وإن رضوا عنه الناس ابتداء لكنه عمل ما يسخط الله تبارك وتعالى، فإن الله سيقلب الناس عليه بعد ذلك ويبين لهم سوء حاله فينقلبون ذامين بعد أن كانوا مادحين. فنسأل الله العافية والسلامة. مخالقة الناس بالخلق الحسن مطلوب، فأنت لا يكلفك شيء من ذلك رد السلام وطيب الكلام وإطعام الطعام، من ذلك رد السلام وطيب الكلام وإطعام الطعام، هذا من الخلق الحسن، فالناس تحب هذا. فالسلام تطرحه اليوم على هذا الذي لا تعرفه، بعدها تقابل معه ثانية فتطرحه، وثالثة ورابعة، جر ذلك إلى الود والألفة والمحبة، يسأل من أنت وأن تسأله من أنت، تقوم المعرفة، تقوم بعد ذلك المحبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح إفشاء السلام سبب لحصول المحبة اليوم وغدا وبعد غد، فيأتي التعارف فتأتي المودة والألفة والمحبة، هذا من إفشاء السلام. طيب الكلام، طيب الكلام مطلوب، والفحش من القول البذاء في القول خبيث منهي عنه، وإذا بروا باللغو مروا كراما، فإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين. فالكلمة الخبيثة يقولها الإنسان توبقه، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يلقي له لها بالا يهوي بها أبعد ما بين المشرق والمغرب في النار، وفي الرواية الأخرى يهوي بها في النار 70 خريفا، نسأل الله العافية والسلامة. فطيب الكلام مطلوب، إحسان الكلام إلى الناس مطلوب، فإن الناس تحب منك هذا، والبلاء موكل بالمنطق، البلاء موكل بالمنطق، إذا حسن منطق الإنسان أحبه الناس، وإذا أساء أبغضه الناس. ذكر شراح الحديث على ذلك أمثلة كثيرة، ومن ذلك مثال واحد نكتفي به، قصة المرأة التي كانت تصلي وتصوم لكنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في النار، فإن الفحش والبذاء من النار، صلى الله عليه وسلم في النار. ذكروا له كما في السنن، ذكروا له من حال فلانة وصلاتها وصيامها لكنها تؤذي جيرانها بلسانها سيئة اللسان، فقال: هي في النار. وذكروا له أخرى ولم يذكروا من كثرة صلاتها وصيامها، ولكنهم ذكروا أنها تحسن إلى جيرانها، أقلها في الجنة. فحسن الكلام مطلوب كما قلنا. وكذلك إطعام الطعام مطلوب، كذلك إغاثة الملهوف مطلوبة، إرشاد الضال إذا ضاع من الأخلاق الحسنة مطلوبة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأخلاق الجميلة الحسنة أيضا مطلوب. هكذا أيضا إكرام الضيف من الأخلاق الجميلة الحسنة مطلوبة، الهدية إلى الجار من الأخلاق الحسنة وهي مطلوبة، فإنها تورث المحبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتذهب الصخيمة مطلوبة. كان يوصي أبا ذر رضي الله تعالى عنه بقوله: يا أبا ذر، إذا طبخت إذا ذبحت وطبخت لحمة فأكثر مرقتها وتعاهد جيرانك. إذا طبخت أوصى بأن يكثر المرقة ويتعاهد جيرانه. ما هي هذه المرقة؟ لا شيء، قليل، لكن المقصد ما هو الهدية على قلتها أو كثرتها، ولكن كما يقال اليوم هي شيء رمزي تجلب المحبة، لأنه ما أهداك إلا وقد أحبك ولو كان شيئا يسيرا، ما أهداك إلا ولك عنده منزلة يذكرك دائما ما نسيك، فلذلك أهداك، لذلك أهداك ولو كان عودا من أراك سواك حينما يعطيك، بل ذلك على أنه ما نسيك وأنه محب لك، فلذلك خصك بهذا. فأنت لا تنظر إلى القلة والكثرة، ولكن انظر إلى هذا العمل عن ماذا صدر، صدر عن المحبة والإجلال والاعتراف والتوقير والإحساس بأخيه الإنسان المسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر أبا ذر أن يكثر المرقة ويتعاهد الجيران، فإن هذا لا شك فيه جلب للخير وفيه دفع للشر. وحسن الخلق من الإيمان كما قلنا، بل يدخل صاحبه الجنة. فمن هذا قصة الرجل الذي مر في الطريق فوجد فيها فرعا من شوك فقال: أزيحه حتى لا يعثر الناس فيه، فأزاحه من طريق المسلمين فأدخله الله الجنة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فهذا من الأخلاق الحسنة الجميلة. والحياة شعبة من الإيمان، والحياة شعبة من الإيمان، فإزالة الأذية من طريق الناس من الأخلاق الجميلة الحسنة التي يحث عليها شرعنا الحنيف ويعظم الأجر عليها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للأخلاق الجميلة الحسنة. وإن العبد كما جاء أيضا في الحديث الصحيح ليبلغ بحسن خلقه درجة القائم الصائم كما في الترمذي وغيره. إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وذلك لأن الذي يصوم ويقوم نفعه مقتصر على نفسه، أما أصحاب الأخلاق الجميلة الحسنة فهؤلاء نفعهم متعد إلى الناس، فيبلغ بأفعاله وأقواله الجميلة هذا المبلغ. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والبصيرة فيه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم الحق والهدى، وأن يرزقنا وإياكم تقواه جل وعلا في الغيب والشهادة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أحسن الله إليكم وشكر لكم هذا المجلس المبارك، ورجاءنا أنكم تجيبوا في مواضيع حسناتكم. بين يدي أسئلة كثيرة، فهذا السائل يستوضح ويقول عنها حديث الله بيننا مرة أخرى. قلنا معناه هو ما جاء في الآية الأخرى: وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض لينظر كيف تعملون. والخليفة هنا فعيلة، فعيلة يعني مفعولة، والمراد به يعني أن الله جل وعلا أوجد هذا الخليفة، نعم الفعيلة بمعنى مفعول، يعني أوجد هذا الخلق في الأرض على أمم على أمم، كل أمة تخلف التي قبلها، هذه تذهب وتأتي أخرى، هذه تذهب وتأتي أخرى، فلأنها تأتي خلفها خلفتها بعدما ذهبت الأمة الأخرى التي قبل فخلفتها، فقيل فيها إيش؟ خليفة، فهي فعيلة، خليفة فعيلة، فمعناها خالفة للتي قبلها، فهي فعيلة بمعنى فاعلة، هنا معذرة، فعيلة بمعنى فاعلة، نعم. فالمراد بالخليفة هنا خالفة للأمة التي قبلها. جعلنا في الأرض سبحانه وتعالى خلائف، يخلف بعضنا بعضا لينظر كيف نعمل، فإذا ذهبت الأمة الأولى سيئة أبدل الله أمة أخرى بعدها صالحة، فهذا معنى الخليفة، يعني يخلف بعضها بعضا، كما قال جل وعلا: خلائف في الأرض لينظر كيف تعملون. نعم. وليس معناه كما يقول بعض المعاصرين خليفة الله في أرضه، لا أبدا، الله سبحانه وتعالى لا يغيب عنه شيء في أرضه ولا في سمائه، وإنما المراد بالخليفة الذي يخلف بعضهم بعضا. نعم. السلام الله عليكم. في زمن تعدد فيه البدع، كيف نعلم صاحب السنة من المبتدع؟ وما هي الحزبية وما هي علامات الحزبيون التي يعرفون بها؟ هذا السؤال يحتاج إلى درس مستقل، ولكن أقول من علامات أهل البدع تركهم لعقيدة أهل السنة والجماعة، هذا من أظهر العلامات، تركهم لعقيدة السنة والجماعة. فمثلا في باب توحيد العبادة تجدهم مخالفين لما عليه أهل الإسلام، تجدهم يعكفون على هذه القبور وينذرون لهذه القبور ويطوفون على هذه القبور أو يتعلقون بأصحاب هذه القبور ونحو ذلك، فهذا شرك بالله تبارك وتعالى. وإذا نظرت في باب الصفات وجدت هذا يعطل أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، وذاك يعطل صفات الله تبارك وتعالى، وذاك يعطلها كلها إلا بعضها، فهذا أيضا ضلال. وهكذا إذا نظرت تجد آخر يشبه الله بخلقه، فلا يفهم من إثبات الصفات إلا التشبيه، فيقول إن لله يدا كيدي وعين كعيني وساق كساقي ورجل كرجلي وينزل كنزولي ويستوي كاستوائي ونحو ذلك، هذا ضلال. من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن عطل الله سبحانه وتعالى مما وصف به نفسه فقد كفر. فالمشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والموحد السني يعبد إلها واحدا حيا قيوما فردا صمدا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فنفى المشابهة والمماثلة له من أي أحد، وأثبت لنفسه السمع والبصر. فإذا نظرت إلى هؤلاء تجد هؤلاء ضلالا في هذا الباب. هكذا في باب الوعد والوعيد تجد الخوارج والمعتزلة ضلوا يحكمون على أصحاب الكبائر من فساق المسلمين أهل الإيمان، فسقة المؤمنين الذين يشربون الخمر أو يقعون في السرقة أو في الزنا، يحكمون عليهم بأنهم عند الخوارج في الدنيا كفار وفي الآخرة في النار، وهذا ضلال. عند المعتزلة في الدنيا ليسوا بمسلمين ولا كفار، طيب ماذا يكونون؟ لا ندري، نحن ما نعرف إلا الله سبحانه وتعالى يقول: والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ما في ذلك. المعتزلة يقول له مؤمن وله كافر، ماذا يكون؟ لا تدري، لا يسمونه، هو في منزلة بين منزلتين، هذه المنزلة إيش اسمها؟ هل هو مؤمن؟ قالوا لا. هل هو كافر؟ قالوا لا. ما هو؟ لا يدرون. وفي الآخرة ما نتيجته عندكم؟ قالوا هو في النار. فأشبهوا في الأخير في الحكم النهائي الخوارج، فهذا ضلال. إذا نظرت إلى هذا وجدت هذا كله ضلال. وهكذا من اتخذ شخصا يوالي عليه على صوابه وخطئه غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على ضلال، فما منا من أحد إلا ويرد ويرد عليه ويؤخذ من قوله ويترك من قوله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى. فإذا رأيت الطائفة تتعصب أو الحزب يتعصب لرأس حزبه فهذا هو التحزب. نسأل الله العافية والسلامة. إذ ما من عالم إلا ويؤخذ من قوله ويرد عليه أبدا. فإذا رأيت هذا فرأيت فاعلم أن هذا ضلال. فضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن مع ذلك كله أن تنظر أيضا العلامة الواضحة الكبيرة التي تعرف بها البدعي من السني، ألا وهو مدحه لمن وذمه لمن وإيواؤه إلى من، إيواؤه إلى من. وهذه العلامة يعرفها كل أحد. الأولى لا يعرفها إلا من كان عنده علم بشرع الله تبارك وتعالى، هذه يعرفها كل أحد. أن تعرف وتنظر في هذا الإنسان، تعرف يمدح من ويذم من ويمشي مع من ويأوي إلى من. فإذا رأيته يذم أهل السنة وعلماء السنة فاعلم أنه على ضلال. وإذا رأيته يمشي مع الرجل المبتدع ومع أهل البدعة ويمدحهم ويدافع عنهم ويأوي إليهم فاعلم أنه على ضلال، لأن من علامات أهل البدع الوقعة في أهل السنة والطعن فيهم تنفيرا للناس عنهم. وكذلك من العلامات الإيواء والمماشاة لأهل البدع والضلال. قال الإمام أحمد: إذا رأيت الرجل يسلم على المبتدع فاعلم أنه يحبه. قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. والواجب في حال قوة أهل السنة هجر المبتدع حتى يتوب إلى الله تبارك وتعالى، هذا الواجب. فإذا حصل هجرناه، ابتدع حصلت منه البدعة هجرناه حتى يتوب إلى الله تبارك وتعالى. فإذا رأيت الإنسان يؤوي هذا أو يأوي إليه ويماشيه ويعتذر له أو يدافع عنه أو يحسن ما هو عليه من الباطل فهذا من العلامات الواضحة على ضلال ذلكم الإنسان، فإنك حينئذ تعلم أنه على ضلاله، لأن المرء لا يأوي إلا إلى من يحب. فإنه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالف ويقول المرء مع من أحب. ما يأتي الإنسان إلى هذا إلا وهو إليه محب. ويقول الأصمعي رحمه الله: إذا تلاقت القلوب في النسبة تلاقت الأبدان بالصحبة. يعني إذا اتحد ما بين القلوب وتوافق تقاربت الأجساد، فما يأتي إليك إلا من كان على شاكلتك، إلا من كان على شاكلتك. وقديما قيل: إن القلوب لأجناد مجندة. قول الرسول كلام ليس يختلف، فما تعارف منها فهو مؤتلف وما تناكر منها فهو مختلف. نعم. صلى الله عليه. هل قراءة الفاتحة وتر بجميع الصلوات الجهرية والسرية؟ كيف؟ أقول هل قراءة الفاتحة وتر بجميع الصلوات الجهرية والسرية؟ نعم، قراءة الفاتحة ركن على الإمام والمأموم والمنفرد. فأما الإمام والمنفرد فهذا محل اتفاق، الإمام والمنفرد الذي يصلي بمفرده حالا لنفسه هذا منفرد، والإمام أمره واضح. هؤلاء واجبة ركن في حقهم، ركن في حقهم. ولكن حصل الخلاف في المأموم، هل هي ركن في حقه أو ليست ركنا، على كلام طويل، منهم من قال ركن ومنهم من قال ليست ركنا، ومنهم من قال الجهرية تختلف عن السرية. وعلى كل حال الحق في هذا والصواب في هذا الذي تعبده الأدلة الصحيحة الصريحة أنها ركن في حقه. ثم اقرأ عن أم الكتاب إنها بالنص لا تجزي صلاة دونها فرض على الإمام والمنفرد محتم، واختلفوا في المقتدي والنص فيه وارد فهو السبب فكيف لا يناله. يا للعجب، النص الذي ورد في المأموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلفي، وجاء في لفظ كأنكم تقرؤون خلفي، قالوا نعم، قال فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب. فهذا استثناء من المنع، أليس كذلك؟ استثناء من المنع، قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. وهذا الخطاب للمأمومين ولا للمنفرد؟ للمأمومين، لعلكم تقرؤون خلفي، قالوا نعم. حينما التبست القراءة على النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرؤون ليس بصوت مرتفع، لا، هم يقرؤون والتبس على النبي صلى الله عليه وسلم القراءة. أخطأ صلى الله عليه وسلم في قراءته، التبست عليه الآيات، فعلمه صلى الله عليه وسلم بسبب قراءتهم معه، فقال لعلكم تقرؤون خلفي أو كأنكم تقرؤون خلفي، قالوا نعم، قال فلا تفعلوا. فلو قال لا تفعلوا واكتفى بذلك لدخلت الفاتحة، لكن قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب أو بأم القرآن أو بفاتحة الكتاب، كل هذه الألفاظ، فدل ذلك على أن النهي بقي على عمومه واستثنيت هذه الجزئية. فنحن إنما نقرأ بفاتحة الكتاب، فنحن السبب، نحن المأمومين، كيف لا ينالنا الأمر ونحن السبب في هذا الخطاب؟ والنص فيه وارد، يعني في المأموم، فهو السبب، هو السبب الذي جاء بالنهي لا تقرأوا، فكيف لا يناله؟ يا للعجب، إلى آخر المنظومة. نعم. صلى الله عليه وسلم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله، ما صحة هذا الحديث وما المقصود منه؟ نعم، هذا حديث صحيح ورد من حديث أنس وورد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم جميعا، السلطان ظل الله في الأرض، من أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله. واضح، من أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله. والمراد بالإكرام للسلطان تعظيمه وإجلاله وتوقيره، وذلك بعدم الافتيات عليه وفعل شيء إلا بأمره فيما يجب أن يستأذن منه فيه، ولا يتقدم بين يديه إلا بأمره مما يجب أن يطاع له ويسمع له فيه، وأن يدعى له بالخير والبركة والاستقامة على أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يغتاب ولا يوقع فيه في المجالس ولا يحض الناس على الخروج عليه، هذا كله من إجلاله. نعم، ما هو إذا جئت عنده تمدحه وإذا خرجت تذمه، هذا منكر عظيم. قيل في ذلك لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما تعدون هذا؟ لا، قيل له ما تقول في من إذا جاء السلطان ذكره وأثنى عليه وإذا خرج من عنده ذمه؟ قال يا ابن أخي إنا نعد ذلك من النفاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أنتم فلا أدري ماذا تعدون. هذا من النفاق، تأتي في وجهه بوجه وتخرج من عنده بوجه آخر. إذا جلست عنده أطال الله في عمرك، ما في مثلك، وفقت لفعل كذا، وإذا خرجت سبه، هذا نفاق، نعوذ بالله من ذلك. إن كان صادق فلينصح له بين يديه، فهذا هو الواجب. ولهذا أيضا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين أيضا هذا الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن من إجلال الله، يعني إن من تعظيم الله تبارك وتعالى سبحانه، إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم. كيف نحن نعامل كبير السن؟ نحترمه ونقدره، وإذا رأيناه ضعيف رحمناه وساعدناه ونعطف عليه، هذا من إجلال ذي الشيبة المسلم الذي شاب في الإسلام. وقد جاء في الحديث الصحيح: من أكرم رجلا لشيبته في الإسلام هيأ الله له عند سنه من يكرمه، هيأ الله له عند سنه الذي يصل إليه مثل هذا الرجل من يكرمه في يوم ما من الأيام. إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم وذي السلطان المقصد وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، يعني المعتدل القائم بأمر الله ورسوله، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط، خرجه أبو داود بإسناد حسن. فالشاهد إجلال السلطان الذي هو ظل الله في الأرض من إجلال الله تبارك وتعالى، وذلك لأنه إذا أقيمت لسلاطين المسلمين حقوقهم وأديت إليهم حقوقهم واحترموا حفظت عليهم هيبتهم، والدين والدنيا لا تقوم إلا بالحفاظ على هيبة السلطان. أما إذا ذهبت هيبة السلطان لم ينتظم أمر الدين ولا الدنيا. إذا قام الناس عليه وأهانوه ولم يوقروه فسدت الحياة، وحينئذ يستخف الناس بملوكهم وبسلاطينهم، وهذه بلية عظيمة. نعم. ما قول سؤال عبد الشبكة؟ يقول السائل: لي ابن عمره سنة ونصف وهو يمر بين يدي في الصلاة، يشعر وعامله الكبير، وإلى أي عمر أتجاوز عنه؟ الظاهر من النصوص حتى الصغير يمنع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سابق الشاة إلى سترته صلوات الله وسلامه عليه. فالواجب أن تدرأ، لكنه لا يقطع الصلاة، لا يقطع الصلاة، وإنما يقطع الصلاة الثلاثة الذين جاء ذكرهم: المرأة والكلب والحمار. نعم. أشرف بكم ونفع بعلمكم ونصيحتكم وتوجيهاتكم في تربية أبنائنا، ونحن نعيش في مجتمع بعيد عن الاستقامة. هذا من الشبكة. نعم. نعم. على كل حال، هذا يحتاج فيه الإنسان إلى صبر وإلى مراقبة لله تبارك وتعالى. فمراقبة الله جل وعلا تحمل هذا الولي، هذا الوالد، تحمله على أن ينشئ أولاده على أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه مراقبة الله تعالى، ولا يمشيهم على أهوائهم ورغباتهم. فإن المرء إذا أعطى أهله أولاده كل ما يشتهون ربما يهلك، لأن هؤلاء ضعفاء عقول، النساء والأطفال عندهم ضعف في العقول ونقص في العقول، والواجب أن يقوم العبد عليهم بما أمره الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله جل وعلا: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. تعفوا عن إساءاتهم وأخطائهم، وتصفح كذلك عنهم فيما يحصل منهم، وتغفر لهم فيما يفعلونه تجاهكم، فإن الله غفور رحيم يغفر لهم بسبب غفرانكم أنتم وتجاوزكم عنهم. لأن الزوجة إذا غضب عليها زوجها وباته عليها غضبان أمست الملائكة عنها حتى تصبح، فينبغي للإنسان أن يجنب أهله ذلك ويصفح. وكذلك الأولاد ذكور وإناث، إذا غضب عليهم الوالد فإن غضب الله في غضب الوالد، سخط الله في سخط الوالد، ورضا الله في رضا الوالد، فينبغي له أن يرضى عنهم وأن يذكرهم بالله تبارك وتعالى، ولا يعطيهم كل ما يتمنون. بعض الناس يظن أنه إذا لم يعطي ذريته كل ما يشتهون يكون بخيلا، يكون شديدا عليهم، قاسيا، هذا غير صحيح. فإنك قد تمنع الإنسان ابنك، تمنعه من الأكلة يحبها. لماذا؟ لأن الأكلة تهلكه وأنت تريد حياته، هذه الأكلة سم عليه وأنت تريد حياته، فهل أنت تبغضه؟ لا، أريد حياته ويريد قتلي. وقد يحصل من الأب شيء من هذا فلا يظن به إلا الخير، ففضل الأب على الولد بعد فضل الله تبارك وتعالى، ولولا هذا الأب ما جئت، فهذا الأب أصل في وجودك بعد إرادة الله سبحانه وتعالى. فيجب عليك أن تعرف للوالد حقه. فأنا أقول يجب علينا أن نعامل أولادنا بما أوجب الله سبحانه وتعالى علينا، ولا نرضيهم بمساخط الله جل وعلا، وإنما نطلب رضا الله جميعا نحن وإياهم، ونبين لهم أن هذا حرام وهذا لا يجوز. فإذا اندفعوا فالحمد لله، انتفعوا فالحمد لله، وإذا أبوا فمن كان بالغا فإثمه على نفسه، وأنت مطالب بعد ذلك أن تسلك معه طريقا أخرى، ومن كان دون ذلك فالولاية لك. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالله سبحانه وتعالى أمرنا أن نقي أنفسنا النار، وأمرنا أن نقي أيضا أولادنا جميعا وأهلينا النار، فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، فنحن رعاه، والأبناء الصغار والبنات والزوجات يقصر الفهم منهم أحيانا، وتصيبهم العاطفة أحيانا، وحب التماثل والتشابه للآخرين أحيانا أخرى، وأنت تنظر في المصالح والمنافع الدينية والدنيوية، فما كان لهم مصلحة في دينهم ودنياهم فعلته، وما لم يكن لهم مصلحة لا في دينهم ولا دنياهم فأنت لا تقرهم عليه. هذا هو الواجب، وعليك أن تصبر وتجاهد في سبيل ذلك، فإن الحياة تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى جهاد، وخصوصا في هذه الأيام. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فكما أن المال فتنة للإنسان كذلك الولد فتنة للإنسان، فقد يحملك حبه على أن ترضيه بمعصية الله تبارك وتعالى، هذا لا يجوز. وفق الله الجميع. نعم. كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تنفعها، وبين قول الله جل وعلا وجزاء سيئة سيئة مثلها؟ هذا فيما إذا حصل من طرفين، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا، هذا الآية ولا لا؟ أليس كذلك؟ فمن عفا وأصلح فأجره على الله. بل هنا قال الله سبحانه وتعالى: وإن تعفوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. هذا بين طرفين، أنت وطرف آخر من الناس شتمك، أنت لا تشتمه، سبك، أذاك بالكلام ما تسبه أنت، لما؟ لأنه عصى الله فيك، فأنت لا تقابله بمعصية الله فيه أبدا، ولكن اتركه والله سبحانه وتعالى يتولاه، والملائكة تذب عنك، فإذا توليت أنت مقابلته انقطعت الملائكة وتركتك أنت وإياه. فهذا فيه، أما هنا أتبع السيئة الحسنة تمحوها، أنت بمفردك صدر منك هذا وصدر منك هذا، فلا تعارض بين النصوص. نعم. سلام الله عليك. هذا استشكال طويل جدا. طويل جدا. نعم. فبعض الناس يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فيقول يكفي الأخلاق الحسنة ولو كان الإنسان قائما على المخالفات الشرعية بل ولو كان على الشرك قائما، فيقول يكفي الأخلاق الحسنة. هذا لم يفهم الشرع، هذا لا يصدر ممن علم أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، بسبب إيش؟ الشرك. وقال جل وعلا ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، هذا في الشرك أيضا، لا يحبطن عملك. قال جل وعلا وما منعهم أن تقبل منهم صدقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ونفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وقال جل وعلا فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال جل وعلا فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يعني حصلت نفعهم الإيمان ما نفعهم الأعمال الحسنة. وقالت يا رسول الله، عائشة رضي الله تعالى عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن ابن جدعان، يعني عبد الله بن جدعان، كان من أمره الذي علمت من إطعام الطعام وكذا، وذكرت له محاسنه في الجاهلية، أفذلك نافعه عند الله؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذلك بنافعه، لأنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني ما آمن ما أسلم. فهذا الذي يموت على الشرك لا ينفعه الأعمال الصالحة. قدمنا إلى ما عملوا من عمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ما تنفع هذه الأعمال، يجازيه الله بها في الدنيا حتى إذا لقي الله يوم القيامة يلقاه ولا شيء له عند الله تبارك وتعالى. فمن مجازات الله له في الدنيا ما يمن به عليه من نعمة الولد والمال والمعافاة، قد يكون الكافر على هذا والمشرك على هذا، تجد الفقير المسلم في غاية الفقر في غاية القلة من الدنيا، وربما حرم الولد، تجد الكافر في نعيم من الدنيا وكثرة مال وكثرة ولد، لكن أراد الله جل وعلا أن يعجل له هذا في الدنيا، وإذا لقي الله فذلكم لا شيء له عند الله تبارك وتعالى. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي نعرفه جميعا أو أكثرنا يؤتى يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى، يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من أهل الكفر، فيغمس غمسة في النار، فيقال له هل مر بك خير قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا يا رب. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الإيمان، فيغمس غمسة في الجنة، فيقول الله تبارك وتعالى له هل مر بك بؤس قط؟ هل مر بك تذكر بؤسا قط؟ فيقول لا يا رب. وهو هذا الذي نراه، يكون صاحب الإيمان عليه من المصائب وعليه من الضيق في الدنيا ما لا يعلمه إلا الله، لكن الله جل وعلا يبتلي في ذلك لينظر صبره على إيمانه وبقاءه على إيمانه مع هذا الذي ابتلاه الله به، وعكسه تماما. فالشاهد أن الإنسان يحصل له هذا ويحصل له هذا، والحكمة عند الله تبارك وتعالى لا يعلمها إلا هو سبحانه. وأما قضية أن يكون الإنسان محسنا لخلقه ومعه من الأهواء والبدع فهذا باب آخر، هذا باب آخر لا تلازم بين هذا وهذا، فقد يثيبه الله جل وعلا على ذلك ويعاقبه على الآخر على بدعته، فإن كانت بدعته مكفرة فهذه موبقة إذا بقي عليها حتى يموت من غير أن يتوب، وإن كانت دون ذلك جزاه الله سبحانه وتعالى بها. فالشاهد استقامة الخلق في الحقيقة ما ينبع إلا من استقامة الدين، لا ينبع حقا إلا من استقامة الدين. وإذا نظرت إلى دين الإنسان ووجدته غير مستقيم على أمر الله ورسوله وخلق أخلاقه حسنة، فإن هذا لا يعني أنه قد استكمل الدين أبدا، ولكن هذا يحمد له، يحمد له، والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجره. أختم بسؤال لديه لعلنا أختم بسؤال عرض الشبكة أيضا، وهو سائل الإمارات يقول: هل يجوز للرافي أن يأخذ من المريض أجرة لرقيته؟ نعم يجوز له ذلك، يجوز له ذلك، ولكن الذي يظهر لي أن هذا الجواز مقيد، والاحتجاج بالحديث فيه ظاهر، فإن الراقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث أبي سعيد، يعني في الحقيقة لا يدل على ما نراه اليوم من أحوال الراقي وتوسعهم في ذلك، ما نراه من الراقين وتوسعهم في ذلك، حيث إن الحديث دال على الجواز نعم، لكن لما لا ينظر في الحديث بكله، فإنهم قد أضافوا حيا من العرب، خرجوا بعثا أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم وأضافوا حيا من العرب نزلوا بهم، فلم يقروهم، ما قدموا لهم شيء، وهم محتاجون، المسافر محتاج الذي انقطع ما معه شيء فمحتاج، نزلوا بهذا الحي من العرب فلم يقروهم، لم يقدم لهم قرى الضيف، نعم، ثم جاعوا، ثم أصيب سيد ذلك الحي لدغ، فجاءوا إليه: هل فيكم من راقي؟ قالوا: نعم، لكن بشرط تجعلون لنا جعل، فشارطوهم، هم الآن محتاجون على هذا إلى هذا، فجعلوا لهم جعلا، فلما جعلوا لهم جعلا رقاه، ذهب ينفث عليه ويقرأ الفاتحة فبرئ كأنما نشط من عقال، ما كأنه أصاب شيء تماما. هنا الصحابة الذين كانوا معه توقفوا، حصل بينهم خلاف، نأخذ أو لا نأخذ، شوف انظر إلى الفقه وإلى الخوف من الله والورع، لما شكوا توقفوا، نأخذ أو لا نأخذ، فقالوا: قفوا حتى نقدم، لا تفعلوا شيء حتى نقدم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه القصة تماما، ما ذهبوا يلفون ويدورون في القصة ليأخذوا هذه الغنم، لا، أخبروا بالحقيقة. اليوم بعض الناس يأتي ويلف ويدور عليك ويحول السؤال على غير حقيقته ليصل إلى الجواز ما يريد، أنت تفتي على نحو مما تسمع، وفي ذمته هو إثمه على جنبي. نعم الشاهد أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بالقصة، وأخبروه أنهم أرادوا أن يقتسموا فأبوا، وصار كيت وكيت، فقال: اقسموا واضربوا لي معكم بالسهم، فدل ذلك على إقرارهم. فهل هؤلاء الراقون اليوم كلهم محتاجون مثل ما احتاج هؤلاء القوم؟ ما شاء الله الآن تجد بعضهم يدخل ملايين من الرقى، فالواجب على الإنسان أن يكون قصده بهذا نفع الناس، وأن يكون قصده بهذا رفع الأذى عن الناس والإحسان إليهم ودفع المكروه والشر عنهم بما آتى الله سبحانه وتعالى من العلم والفضل والصلاح والخير ومعرفة الكتاب والسنة النبوية، فإن هذا فضل من الله اختصه به وجعل حاجة الناس إليه، فيجب أن يصون نفسه عن ذلك. إن جاءه شيء من غير شرط ولا استشراف نفس فله ذلك. هذا الذي أراه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.